كلمة تشكر يا بوي، كلمة تشكر يا بوي، ما توف الشعور وإحساسي صوبك يا بعلي أكبر كثير. كلمة تشكر يا بوي، كلمة تشكر يا بوي، ما توف الشعور وإحساسي صوبك يا بعلي شعور بالقصور. بنتك يا ابو عبد الله تشوفك كبير، شكرتك يبقى في قولي قصور. بنتك يا ابو عبد الله تشوفك كبير، بنتك يا ابو عبد الله تشوفك كبير. جحب